وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد جمعنا فيه بالأمس أسانيد وطرق من مستدرك الحاكم صحيح ابن حبان والنسائي وسنن أبي داود الطيالسي وجماعة. وخرجنا بأن حديث الحسن بن علي حديث صحيح رواه شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي. واليوم إن شاء الله إكمال لبقية الطرق، لأن هذا حديث روي عن غير الحسن بن علي كأنس وابن مسعود وغيرهما. فسننظر الآن إن شاء الله ما هي طرق حديث أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة. عند من؟ عند الإخوة الذين جمعوا. الدكتور تفضل. حديث من يا إخوان؟ أول حدث الحديث هذا دع ما يريد إلى ما لا يريدك. هذا هو النص المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يحتاج هذا في باب فينفض بالورع الزهد في الدنيا والزهد في الحرام. حقيقة الزهد في الحرام والزهد في الثناء. واضح يا اخوان؟ طب اعطونا حديث انس او بلاش حديث انس. عن من الصحابه غير الحسن روي هذا الحديث؟ وبيصة بن معبد. طيب الان نكتب هنا الصحابه ابن عمر الحسن أنس. ومن هذا واحد الحسن أنس. انس انس ابن عمر ثلاثة ابن عمر وابصة ابن معبد أربعة وابصة ابن معبد وكيلة ابن وكيلة من أيضا؟ كيلة ابن مسعود طيب خلاص إخوان هكذا؟ أبو هريرة. عند من أبو هريرة عند من؟ نعم من البشير. ما في أكثر من هذا خلاص؟ ستة من الصحابة؟ طيب ابن مسعود ويبحث عن ابوه. خلاص يا اخوان؟ ما اتيتم باقلام ملونه؟ نسيت سبحان الله ان شاء الله. طيب اذا واحد حسن انتهينا منه بالامس. انس بن عمر وقصه والقيله ابو هريره بن مسعود. الاخوه الذين لم يتضح لهم الكتابه هنا أو تحجبهم الرؤية وأكلمهم. طيب أعطونا حديث أنس من رواه؟ إمام أحمد. أحمد عمل أحمد هكذا رمز. ولما أقول أحمد مطلقا هكذا صار في المسند، لأن الإمام أحمد له كتب أخرى. إذا أطلق رواه أحمد فالمقصود في أين؟ في المسند. جميل. عمر خرج عليه الحديث مسناه. نعم. خرج من حديث عبد الله بن ادريس. من شيخ احمد؟ عبد الله بن ادريس. جميل. عبد الله بن ادريس. ادريس الاولي هذا اللي كان دكتور كده في التقرير. خرج لنا عبد الله بن ادريس. عبد الله بن ادريس بن يزيد الاولي. الاولي ها؟ الكوفي ابو محمد. طيب. من جرح وتعديل. ثقة؟ ثقة نعم. ثقة نكتب هنا ثقة بس لو في ألوان ملونة إن شاء الله بخير. ها ثقة عن من؟ عن مختار بن فلفل. عن مختار بن فلفل. ابن فلفل. مختار بن فلفل ابحث عنه سريعا. أهو في الجرح والتعديل الثقة التقرير. خلاص التقرير بسرعة. ما أظن ما شاء الله. أختار من فلفل موجود يقين. أختار من فلفل يقين موجود في التقرير. ما في تهذيب التهذيب ما شيء. يقين موجود في التقرير. صبوق له أوهام. شوفوا. له أوهام. عن من؟ عن أنس. ما شاء الله. شوف يا اخوان موقوفا. جميل. كده خلصت مشاهد ما مش هيدا نفس الطريق. أنا ببتسم بطلع بشيء. طبعا أنتم جميعا جمعتم حديث روايات هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة صح؟ مرفوعة كلها؟ لا. فين بقى الموقوفة؟ الموقوفة أنس ده موقوفة. أنس طيب ها؟ أنس موقوفة. ابن عمر؟ ابن عمر مرفوع فرض. ابن عمر مرفوع طيب وغصة؟ كذلك مرفوع. مرفوع طيب وفلة؟ نعم. طيب أبو هريرة؟ من اللي معه منكم حديث أبو هريرة؟ اللي معه. أبو هريرة موقوف؟ يمكن مختار ابن فلفل فين؟ هو الأوهام أهي؟ رواه موقوفا وكلهم رواه مرفوعا وهو رواه موقوفا هذا من اوهام اهو والعلماء ما بيقولوش له اوهام من الفراغ يقول يحط يدهم على حياته مسكين حاجه عليه البلاد كل واحد لهم لا جميل طيب خلاص خلوها بس كده حطوا فوقها خط كده بس موقف الحديث ده اصلا مشهور انه مرفوع الكثرة الكبيرة روته مرفوعة فكيف يأتي المختار ابن فلفل؟ عبد الله بن إدريس فيك أصلا وهذا كيف يأتي بأنه موقوف من كلام أنس معنا؟ لكن لا يعل المرفوع بس أتكلم عليه في الأخير طيب شوفوا لنا في حد ثاني غير الإمام أحمد؟ رواه ابن أبي شيبة ها؟ ابن أبي شيبة رواه موقوفا؟ عن من؟ نفس الطريق نفس الطريق اه عن عبد الله؟ أي نعم شين حط شين ابن ابي شيبه خلاص عن عبد الله بن ادريس في هنا في مسند البزار وبكره ان شاء الله تجيبوا لنا ترجمه عبد الله بن ادريس مختصره كده من سير اعلام النبلاء في هنا شيخ اختلاف الجامع له قصص وحكايات في مسند البزار برضه موقوفا وفيه المختار بن حجر بس نروح لحسن من طريق ما الحسن بن عرفه عن القاسم بن مالك عن المختار بن فلفل عن انس قال دع ما يريب عيوك الى ما يريب موقف طيب البزار زي هنعمل كده البزار من شيخ البزار؟ الحسن بن عرفه الحسن بن عرفه؟ طب شوفوا لنا الحسن بن عرفه لو وصلتم اليه لكم زرقاء انا وصلت اليه فين مش التقريب حسن بن عرفه بتهذيب التهذيب اهو جبته ما شاء الله احسان له جزء معروف هو الحسن بن عرفه بن يزيد الحسن بن عرفه له جزء ايمان محسن وفاته 257 هجري الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي البغدادي البغدادي في تهذيب في تهذيب التهذيب قال ابن أبي حاتم قال أبي هو صدوق وقال النسائي لا بأس به لا بأس به قال طيب أعطونا خلاص تقريب الصلاة هو خلاص تقريب تهذيب التهذيب هو صدوق يبقى صدوق كده يا أبو حاتم الرازي أنا عليه قلنا في الأصل التقريب تقريب على الشافعي طيب الحسن بن عرفة عن من؟ مالينا انت حضرتك الاسناد وهم مش وصلوا الحسن بن عرفه عن القاسم بن مالك صدوق عن القاسم عن القاسم ابو جعفر الكوفي عن القاسم بن مالك عن المختار عن المختار بن فلفل عن انس لحظه خليك معي هل بعد هذا البحث انتم ستنسون هذا الطرق؟ لا اهو دي ميزه البحث تبقى حتى يشيب الشخص طيب صدوق صدوق عن القاسم من؟ القاسم بن مالك القاسم بن مالك شوف لنا القاسم بن مالك اهو معايا طبعا احنا معنا المختار بن فلفل صح؟ عن المختار ابن فلفل ها؟ وهو صدوق له هم عن انس ها؟ معنا؟ اه مرفوع موقوف يعني احنا ممكن نعمل هكذا اه ونكتفي كده معنا

الله الشيخ حمد يقول يا رب بعطيني 100 سنة. لا تفسير لا؟ لا تفسير ولا انتظر إلى الآخر. 100 سنة رحمه الله من المعمرين، يقال معمرين فتح الزين معنا ولا المعمر؟ ها؟ 100 سنة. فأنت لما تيجي عند الشيخ الطبراني مش هتحصل التهذيب أصلا، مش هتحصل التهذيب ولا تعجيب منفعة ولا الكاشف للذهب ولا تهذيب تهذيب ولا تهذيب الكمال ولا تروح للكتاب النازل ليصير عالم النبلاء تاريخ الإسلام وهكذا في البداية والنهاية كتب ترجم الناس يعني ايش. طبعا الشيخ مقبل رحمة الله عليه عمل رجال حاكم، رجال حاكم، حاكم أيضا رجاله نازلين الشيخ نازلين معنا. وهناك من عمل رجال البلاطوطي ناس نازلين، ومنهم من عمل ألف في رجال أو مشايخ البيهقي، مشايخ البيهقي، البيهقي نازل وهكذا، والطبراني مشايخ الطبراني تمام، ورجال الطبراني موجود، والطبراني له معادن ثلاث معادن شوفوا. لماذا بقى سماها معادن؟ الحكمة هي السؤال عند الشيخ هنا معاد شيوخه على حروف الأبجير معاد. طب المعجم الكبير هو الأصل والفصل المعادن يعني مرتبة على ألف باء خلاص زي ما أنت قلت الآن. بس هو في المعجم الكبير مع أسماء الصحابة ومسند زي المسند، المعجم الكبير زي المسند تمام؟ المعجم الكبير بس ذكر العشر المبشرين بالجنة أول وبعدين بدأ الترتيب على ألف باء خلاص؟ ثم المعجم الأوسط على أسماء مشايخ يذكر للشيخ حديث حديثين تمام؟ المعجم الصغير يذكر للشيخ مثلا حديث لو زاد حديثين بالكلمة معجم الصغير تمام؟ الحكمة اللي سماها معجم نحن متعودين معاجم اللغة. فرق بين الصغير والأوسط إيه؟ الصغير الأوسط يذكر أحاديث نوادر غرائب من حديث مشايخي رتب اسمه مثلا الشيخ أحمد يجيبه في الأول، إبراهيم يجيبه في الأول وهكذا. طب أسألكم سؤال، التمهيد مرتب على إيه؟ تمهيد ها؟ على الأبواب صح؟ على مشايخ الإمام مالك، ولذلك يشترط فيه وانت بتبحث تعرف من شيخ مالك أول في الموطأ وتروح تبحث في التمهيد. لكن التمهيد اللي يروح منهم من رتبه ترتيبا فقهيا ومنهم من اختصر وهدمه، لكن ترجع الأصل فيه بركة وفي نفع كبير، كتاب كبير التمهيد الكاظم كتب كبيرة كذلك كتب الإمام ابن عبد البر رحمه الله. هنرجع لابن أبي رومان عبد الله بن أبي رومان عن من؟ عن؟ ها؟ عبد الله أيوة عبد الله بن المصري ها؟ طيب عن من؟ مالك مالك عن مالك مالك مالك عن مالك عن نافع ما عن ابن عمر مرفوع مرفوع له طرق اخرى. ابن عمر بن حيه بدا من اين التقى؟ التقى نعم التقى مع من؟ مع عبد الرحمن التقى يعني نعم تمام. ها في الحليه؟ نعم من حليه حاء لام حاء لام الحليه حلية لابن أبي نعيم لأبي نعيم ما؟ من شيخ ابن أبي نعيم؟ أبو ضرق أبي نعيم أبي أحمد الإبراهيم المقري المقري واحد ها؟ حدثنا أبو بكر بن راشد ها؟ طب انتوا جيت في الترجمه لاسحاق بن ابراهيم هذا؟ ما جبتوش لان معقوله رومان طلع ضعيف تمام، يعني التقي في عبد الله بن ابي رمان ترجمته فين بقى وجدتوها؟ في التقريب؟ تهذيب يعني بتاع المعلومه ضعيف اه معنا؟ خليكم برضو ذاكرين ان احنا حكمنا ان هذا ضعيف هذا في الاخير يلتقي ينجبر فاذا الحديث هذا احيانا يصحح لذاته ويزداد تصحيحا بمجموع الطرق عرفنا هذا ما يدور الناس عبد الله بن ابي رمان ولذلك احنا بدانا بسند الترمذي وبنشتغل عليه وهذا اول حديث من الاربعين النوويه معزول الى غير الصحيح تمام عبد الله بن وهب امام صح امام ثقه حج صح الامام مالك معروف من يحفظ ترجمه الامام مالك عند عمر التقريب مالك اه التقريب عايزين كلمه للتقريب تكون هنا اهو منقوش زي رقم الشاسات ولا يا شيخ زمان ها لا طب رجعوا لها احفظوها امام ودارج بس كده عبد الله مالك بن انس بن لا انا عايز من التقرير ما هو ده اللي في التقرير طب افتح كده سنة. مالك بن انس الحميري الاصبحي استنى لك معلومات انت هذا الدكتور اللي مالك بن انس ها دايما خلوا معكم نسخ من التقرير التقرير ما يستناش عنه طلب العلم تقرير كاتب يقرر ها مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو الاصبحي ابو عبد الله المدني ماشي الفقيه امام دار الهجره الفقيه امام دار الهجره شوف في كم كلمه الان الفقيه واحد امام دار الهجره امام دار الهجره راس المتقنين وكبير المتثبتين دي خلاص ان تنقش هنا في الدين ما ننساهاش ها من حافظ على الغلط قال الفقيه امام دار الهجره راس المتقنين وكبير المتثبتين في بعض النسخ ربما تتصحب راس المتقين لا راس المتقنين متقن ها عن انسان ولا ايه عايزين هنا نحط هنا طب شوفوا لنا كده الزهري بسرعه كده الزهري محمد بن مسلم ها محمد بن مسلم قال الفقيه الحافظ ابن مسلم ها الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه ايضا تحط هنا من رؤوس التفاهات مش يجي واحد يشككنا في الزهري او في الامام مالك بعد كده خلاص لان انت في زمن تشكيك ان لم تكن على علم وبصيره وبينه الله يستر علينا عليك تمام أكتفي بهذا القدر على أن اللقاء بكم غدا إن شاء الله لتكملة الطرق الأخرى نصلي السنة الفجر وبعد درس البخاري نواصل إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك.